بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم وصلنا إلى رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، آخر واحدة وصلنا لها الواجبات السبعة. اليوم في رسالة رد الاختلاف لحكم الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبع مسائل خطيرة، رسالة رد الاختلاف لحكم الكتاب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض تقاريره: اعلم رحمك الله أن الإيمان الشرعي هو الإيمان بالأصول الستة، فمن الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزل الله، والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، ومن الإيمان بهم معرفة مراد الله في إرسالهم. إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه درجات، ثلاث درجات. يقول: اعلم رحمك الله أن الإيمان الشرعي اللي فيه النجاة وفيه الجنة وفيه السعادة هو الإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالأصول الستة المذكورة في حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة. العقيدة هي الأصول الستة هذه، وأكثر أو كل مسائل العقيدة ستعود إلى هذه الأصول الستة. لكن ما هو رأس الأصول الستة؟ الإيمان بالله جل وعلا، هذا الدرجة الأولى، الإيمان بالله يقينا. يتفرع من الإيمان بالله الإيمان بماذا؟ بالكتب والرسل، لأنهم كتب من؟ كتب الله عز وجل. والرسل رسل من؟ رسل الله جل وعلا. يتفرع من الإيمان بالكتب والرسل عدة مسائل في الإيمان، لكن من أخطر المسائل اللي نغفل عنها عندما نقرر الإيمان بالكتب والرسل، نقرر ما هي الكتب التي يؤمن بها وكيف نؤمن بها تفصيلا وجملة، والرسل كذلك وتعدادهم كما هو مشروح في كتب العقائد. لكن في درجة خطيرة الشيخ رحمه الله عميق ينبه لها، يقول: الإيمان بالله يتفرع منه الإيمان بالكتب والرسل، والإيمان بالكتب والرسل يتفرع منه عدة درجات من الإيمان، منها درجة خطيرة وهي اليقين بمعرفة مراد الله من إرسالهم. تفكر أنت تقول: أنا مؤمن بالكتب والرسل، لكن لماذا أرسلهم الله؟ والكتب لماذا أنزلها؟ خاصة وأن الله عز وجل لا يتصور منه العبث جل وعلا، ويستحيل في قدره وجلاله العبث أو الشيء اللي ما فيه فائدة. إذن هو أرسل الرسل هذه لمقاصد، له مراد. ما مراده منهم؟ الكتب هذه أنزلها له مراد، ما مراده؟ حتى لا نعطل مراده، لأنك الإيمان إذا لم يصل إلى هذه النقطة سيكون إيمان نظري، مؤمن بالكتب مؤمن بالرسل، وإذا جاء النوازل رحت آرائك وشيوخك ومذاهبك، صارت الرسل والكتب هذه زينة فقط تحلة قسم. لكن إذا عرفت لماذا أرسلهم الله ولماذا أنزلها الله، وبعدين الإنزال والإرسال يتم في أشياء مهولة، يأتي جبرائيل 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، ينزل بالآية تلو الآية على مدى 23 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيب كرب شديد من النزول، يعني أشياء مهولة. طيب هذه كلها ليش؟ لماذا؟ ما مراد الله منها؟ ماذا يريد الله بها؟ بعدين الإيمان ليس نظري كما تقول مرجئة، الإيمان شيء تحقق فيك أنت الآن، تقول أنا مؤمن بالرسل، وبعدين يجيك مسألة وتقدم قول المذهب على قول الرسول، أو تجعل الفقه جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، أو إذا طر عليك حادثة تطر عليك كل العناوين إلا القرآن، القرآن عنوان ما يطر عليك، وين أدورها وين أدورها الحادثة هذه والحكمة، لكن القرآن بعيد عنك. طيب أجل ليش أرسل الله؟ أرسل الله زينة يعني؟ إذا كان هو والقرآن مو بحاكم والرسول مو بحاكم، إذا لماذا أرسلهم الله؟ هذا ترى نقص في إيمانك، وهذا اللي أصاب الأمة، هو ضعف في إيمانها لما همشت وأضعفت دور الرسل والكتب، وتزعم أنها مؤمنة بها، وهم مؤمن معهم الإيمان اللي يمنعهم من الكفر، لكن ليس معهم الإيمان الذي يجعل هذه الأشياء هي الحاكمة. يعني شوف لفتة الشيخ هذه، وبعدين أشار إلى حكمتين فقط. نعم. كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأما الحكمة الأخرى فذكرها أيضا في غير موضع، منها قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل ما عاد لحد حجة ولا عاد أحد له جدال، الرسل تقطع كل خلاف، الرسل ومعها الكتب ستقطع كل خلاف وستبشر وتنذر، والآيات كثيرة في هذا، ومنها الآية التي في سورة النحل: وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم ماذا؟ الذي اختلفوا فيه. ما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن الرسل الكتب ستقطع كل مسائلنا إلا المسائل اللي من رحمة الله وحكمته إن يجعلها فيها مجال اجتهاد، وهذا اللي اختلف فيها الصحابة. وفي الآية التي في النساء: وما أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. نعم. فقوله مبشرين ومنذرين وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هما حكمة الله في إيجاد الخليقة، وإليهما ترجع كل حقيقة. إذن انتبه الكلمتين هذه، قوله مبشرين ومنذرين وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هما حكمة الله في إيجاد الخليقة، وإليهما ترجع كل حقيقة في الأصول في الفروع. المفروض أنها كلها كل الحقائق ترجع وتصب ويفصلها الرسل والكتب. لماذا؟ لأن الله له مراد منها، مراده أن تفصل بيننا. إذا كان الرسل ما تفصل والكتب ما تفصل، إذن ما مراد الله منها؟ هذا أصلا قدح في صفات الله جل وعلا. الكتب ما تفصل، ما تغني، ما تنهي النزاع في الأمور التي لا ينبغي فيها النزاع. الرسل ما تفصل. بعدين الله عز وجل في القرآن أثنى عليه ثناء عاطل، الرسول أثنى عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله توقيع على بياض مثل ما يقولون، كما قال قتادة، قال أكبر من قبل الرسول إن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني إن الله عز وجل قال الرسول هذا أي شيء يقوله ترى إذا سويتوه تراكم أرضيتوني. إذن أعطاه سبحان الله شيء عظيم، لكن قبل ذلك عصمه. قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إيش؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فإذن الرسول معطى أنه يتكلم بالوحي، ومن يطع الرسول أطاع الله، ومن يطع القرآن أطاع الله. إذن لماذا إذا كانت هذه بهذه المثابة لماذا تبقى الخلافات بيننا في الأمور التي لا يحسن فيها الخلاف؟ لأن إيماننا بالكتب والرسل ضعيف. إذا جعلت القرآن هو العنوان الأول الذي يطرأ عليك عند النازلة، ترى ربك بيفرح بك وبيدلك. أضرب لكم مثل: في واحد جاء لعبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب شريف شريف شريف، يعني فيه كتب مؤلفة أصلا في شرفه كرمه، شيء مهول، ابن الطيار. ففيه واحد جاه وقال لي: عبد الله بن جعفر، أنا أصابتني جائحة وما ذكرت الله ثم أنت، أبغاك تفزع لي. قال: وش قال عبد الله بن جعفر؟ قال: أنا لو أعطيك كل اللي أملك ما وفيت معروفك علي. قال: يا ابن جعفر، ما لي عليك معروف، رجل أعرابي من عامة الناس، ما أذكر لك علي معروف. قال: أنت ما تذكر، لكن أنا أشوف الآن إن لك علي معروف، لو أعطيك اللي وراي دوني ما وفيتك. قال: وش المعروف؟ قال: المعروف إنك البارح يا من نزلت بك الجائحة هذه نثرت الأسماء قدامك وقلت: من هو الكفو اللي يطرأ علي وأنزل بحاجتي؟ واستعرضت الأسماء كلها ووجدتني أنا من بين الناس إني أنا الكفو أو العنوان رقم واحد اللي تلجأ لي. هذا الشيء اللي حملك على أنك تجيني، هذا أنا أعده معروف، لو أعطيك اللي وراي دوني ما وفيتك. شوف الشريف كيف يفكر، يعني كونك تحسن الظن بي إلى هذه الدرجة أنك تبدأ بي من دون الناس وتراني أهل لحاجتك وأهل لقضاء أمرك من دون الناس، هذا أصلا معروف كبير، الدنيا كلها لا تساوي عند شيء. وش الدنيا؟ فأعطاه وقضى حاجته وأعطاه أضعاف ما. شوف الشريف كيف يفكر، الله أعلى وأجل. إذا أصابتك نازلة ورأيت في قرارة قلبك أن العنوان الأول اللي بيحل لك النازلة هو كلام ربك، ترى الله عز وجل يقدر لك الموقف هذا تقدير عظيم، ويفرح بك ويدلك على المواطن اللي ترفع عنك الجهل وترفع عنك الشبهة، لأنك أنت الآن أحسنت الظن بكلام ربك واتكلت على الله وقلت شفائي وحلي والعنوان الأول اللي أنا بلجأ إليه كل كلام الله، وش عاد أحسن منه؟ لكن الآن سبب الخوض واللت والعجن والفساد والخراب وبعد العلم، إن أصلاً القرآن هو العنوان 100 ولا 100 حتى ولا 100 ترى، إذا العلماء نقلوا آيات تنقلها أنت وتزين بها بحثك من باب تحلة القسم، لكن كونك أنت في بحثك عن المسألة تعتقد أن القرآن هو أول مكان تلجأ إليه، ولذلك حرمنا فضله وبركته، لأن أصلا مستغنين عنه. وفي القرآن يقول، وفي الحديث يقول، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن غيره. فننتبه لهذا الشيء. الشيخ يقول ترى إليه ما ترجع كل حقيقة، وأنتم الآن تتعجبون من العمق اللي عند الشيخ وسعة العلم وشيء يعني يحاولون فيه العلماء ما يصلون إليه، كلام سهل. ترى من أسبابه، وقرأوا تفسير الشيخ ونحن قد شرحناه هنا مرارا، تفسير الشيخ من أسباب أن الشيخ سبحانه العظيم عرف أنها ترجع إليهما كل حقيقة، الحقائق المبثوثة في الكتب مشوبة وملخبطة ويعطيك طرف من الحقيقة وما يعطيك عمقها ولا يعطيك الآفاق كلها، لكن في القرآن كل شيء، الحقائق في القدر في الشرع في الأصول في الفروع في الدنيا في الآخرة في كل شيء. وش قال بعدها؟ فالواجب على من نصح نفسه أن يجعل معرفة هذا نصب عينيه. طيب، الواجب على من نصح نفسه أن يجعل هذا الكلام نصب عينيه. ترى الكلام هذا خطير، أن يجعل هذا نصب عينيه. أنت تفكر دائم تقول الله ما أرسل الرسل عبث، أرسلهم ليعرف بما جاءوا، أرسلهم ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسلهم ليقتدى بهم، أرسلهم أسوة، أرسلهم ليفضوا النزاع، أرسلهم ليشهدوا علينا، أرسلهم ليبشروا الطائع وينذروا العاصي. الله له مرادات من الرسل، ليش ما فكر فيها؟ ليش ما جعلها نصب عيني؟ ولا إيماني يصير إيمان نظري، آمنت بالكتب وآمنت بالرسل بس ما أحتاجهم عند النزاع، أروح أدور غيرهم. نعم. ومن تفاصيل هذه الجملة، بيمثل لك شيء يعني في قلبه وفي نفسه. نعم. المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في التوحيد. هل هو واجب ولا يمكن إنسان يدخل الجنة وهو موحد؟ يعني الله معه غيره، لو كان معه جبريل أو محمد دخلهم معه. اختلفوا الناس من عهد نوح في التوحيد. نعم. فجاءت الكتب والرسل ففصلوا الخصومة بقوله تعالى جاءت الكتب والرسل وفصلت الخصومات، انتهى الكلام فيهم، إلا المرضى اللي يقولك لا والله التوحيد فيه وفيه، لكن اللي مو بمريض ولو بميت قلب انتهى الكلام. هذا مراد الله أصلا من الكتب والرسل، أن تفصل الخصومات. فإذا كان ما فصلتها في التوحيد، الآن يقولون لا التوحيد يعني إلى الآن يتنازعون فيه، والمشرك وهل هو في النار ولا مو في النار إذا مات على الكفر، وهل نجزم له بالشرك بعينه. الكتب والرسل فرغت من هذا، ولكن الناس ما أعطوها قدرة ولا آمنوا بها حقا. نعم. بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله رقم واحد، اجتنبوا الطاغوت رقم اثنين، لأن الشيخ الآن بيشير إليها. اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، ما يكفي واحد عن واحد، لازم تعبد الله وتجتنب الطاغوت، لازم تعبد الله بالتوحيد بالإفراد بالتجريد بالإخلاص. نعم. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك المساجد لله رقم واحد تقابل اعبد الله، والمساجد معناها السجود، فلا تدعوا مع الله أحدا رقم اثنين يقابلها اجتنب الطاغوت. نعم. فشملت أصل الأمر وأصل النهي. أصل الأمر اعبدوا الله، مساجد لله، أصل النهي اجتنبوا الطاغوت، لا تدعوا مع الله أحد. خلاص انتهت، وش بقى عاد الآن تنازع في التوحيد؟ نعم. الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ماذا معنى شهادة لا إله إلا الله؟ معناه هذا، مثل واحد من الأخوة اتصل عليه، اتصل على واحد هو كان خارج السعودية، قالوا ايش اخبار طلاب العلم عندكم؟ قال والله اختلفوا. قالوا اختلفوا فيه؟ قال في واحد يقول إن المشرك مشرك، واحد يقول إن المشرك مسلم تلبس بشرك وهذا تفاجئ اعتزل، وقال كيف يختلفون في هذه؟ قال والله هذا خلافهم الآن، هذا الموجود الآن درجات، واحد يقول هذا البابا شنودة في النار مات على الكفر، أو البابا بولس، واحد يقول لا هو يمكن في النار بس ما تجزم اللي بعينه، لا زالوا مختلفين. طيب القرآن ما يفصل، واحد يقول ما تسمي المشرك كافر تقول مشرك، لأن المشرك اسم ظاهر والكافر اسم باطن، تقول هو مشرك لكن ما تجزم اللي بالكفر، مثل كلام ابن تيمية في البكري يقول هم مشركين لكن لعدم وجود من ينبههم ما نقول عنهم كفار. واحد يقول هو مشرك كافر، لأن حتى لو ما جاء رسول الحجة قائم عليه. فالناس مختلفين في التوحيد لكن أصلا مختلفين في أمر قد فرغ منه، ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل تفصل الخصومات هذه. نعم. الثانية، مثال الثاني، الثانية أن الذين أقروا بالتوحيد والبراءة من الشرك اختلفوا، اختلفوا هل هذه، قدموا هذه على توجب، يعني في تقديم وتأخير، هل هذه المسألة يعني اللي التوحيد والبراءة من الشرك، أيوة، هل هذه توجب العداوة والمقاطعة أو أنها كالسرقة والزنا؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن ولي الله والمؤمنون. مسألة ثانية، في يعني مرحلة ثانية، هذه تعتبر مرحلة ثانية كما سيأتي الآن في العشر حالات درجات، أقروا بالتوحيد وتبرأوا من الشرك بس اختلفوا في إيش؟ قالوا اللي ما أقروا بالتوحيد وبرئوا من الشرك هل هذه المسألة توجب نعاديهم، توجب أن نكفرهم، توجب أن نبغضهم رحمك الله نجزم لهم بالكفر، ولا نقول دولة متأولين مثل ما يقولون الآن، مسلم تلبس بناقض جهلا، مسلم تلبس بناقض جهلا، هكذا الشيطان يعلمهم الفساد، أو أنك السرقة والزنا، هذا أيضا اختلاف بعد الأول. الآن الاختلاف هذا بين اللي مقررين بالتوحيد يقولون دول المشركين، هل نعاملهم مثل العصاة ولا نعاملهم مثل الوثنيين؟ القرآن فاصل منتي إنهم يكفرون ويجزم لهم بالعداوة والبغضة، وإنك أنت اللي تشك فيهم أنت أصلا ما صرت مسلم، لابد أنك تكفرهم بأعيانهم وتعاديهم بجوارحك ما استطعت وتبغضهم بقلبك. وذكر الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن تجد. والحديث، طيب المرحلة الثالثة، الثالثة أن الذين أقروا بأن الشرك أكبر الكبائر اختلفوا هل يقاتل من فعله إذا قال لا إله إلا الله، فحكم الكتاب بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله تحت خط لله، واللي بعدها تحت المشركين خط. نعم. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كذلك انتهينا من العداء والبغضة والتكفير، اختلفوا الذين أقروا بالتوحيد والبراءة من الشرك وأقروا بالتكفير وأقروا بالعداء والبغضة، يوم جوا في القتال وقفوا قال لا عاد القتال، لا ما نقاتله رحمك الله، ما نقاتله، لأنهم يقولون الكلمة، يعني الكلمة هذه يعني مثل ما تقول ادروا الحدود بالشبهات، بعضهم يقول هذه شبهة ما نقاتلهم. ومثل ما قال عمر لأبي بكر في مانع الزكاة، قال كيف تقاتلهم لكن هذيك عاد في الزكاة، هنا في أصل التوحيد. الكتاب والرسل فاصلين المسألة، ما في خلاف أصلا، لأن الله قال فاقتلوا المشركين، فما دامك سميت المشرك اقتلوهم حيث وجدتمهم إذا كان عندك قوة، أو فارقهم وهاجر عنهم إذا كنت مستطيع. وقال تعالى في حكمة القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الأشياء اللي أنتم متخالفين فيها واللي ناشبين في حلق الشيخ لين مات علماء زمانه فيها، يعني بعضهم كذاب بعضهم صادق، يقول حنا معك في التوحيد ومحاربة الشرك ونحن أعدائك وضدك إذا كفرت المسلمين أهل لا إله إلا الله وقاتلتهم، كل علماء زمانه في نجد حجاز في الأحساء في البصرة في كل مكان يقولون يا ابن عبد الوهاب إن جيتنا بالتوحيد والشرك بنساعدك، وإذا جيتنا بأن الشرك هذا يستلزم تكفير المشركين وقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله ترى حنا أول من يعاديك، وفعلا فعلوا ذلك. فيقول الشيخ المسألة اللي أنتم تقولون الآن ترى مفصولة ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا حتى تفصل المسائل هذه، لأن حكمة الله من إيجاد الخليقة وإليه ما ترجع كل حقيقة. لو كنتم تحكمون القرآن مفروغ منها، ليست مسألة اجتهادية. يقاتلون يقاتلون، لو عندنا قوة يقاتلون المشركين حيث وجدتموهم. ايش معنى حيث وجدتموهم؟ يعني لو تلقاه في البحرين، تلقاه في قطر، تلقاه في الإمارات، في الكويت، في عمان، في اليمن، في سوريا، حيث وجدتموهم، مو بالمشركين اللي في أمريكا بس، لا لا لا، حيث وجدتموهم، حتى لا تكون فتنة ويكون، بل حتى في السعودية إذا كان في شرك، إذا كان الإمام قادر عليهم يقيم الحدود ويمنعهم من إظهار شركهم، إذا كان طائفة ممتنعة يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب، في مسألة أخرى اختلفوا فيها الناس والقرآن فاصلها. نعم. الرابعة، اختلفوا في الجماعة والفرقة، فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام. ما دام التوحيد والإسلام، ما دام التوحيد والإسلام يجب أن تغض من حقوقك كلها لأجل الجماعة، حتى حقوقك ما دام فيه توحيد وإسلام، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تغمض عليها لأجل الجماعة. لماذا؟ لأنه لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة. نعم. وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة وإنكار الجماعة، فحكم الكتاب بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك الناس من مقتل عثمان مختلفين بلسان الحال أو لسان المقال، هل الجماعة واجبة؟ هل لابد نجتمع؟ أو أنه ما في مشكلة نكون أحزاب وتنظيمات وبعضهم يحمل السيف وبعضهم كذا، مختلفين الناس إلى اليوم. ترى اليوم حتى بعض مشايخنا إذا سألوه عن تكوين تنظيم أو تكوين شيء قال لا بأس، ما دام أنه للدعوة أو للتحفيظ لا بأس. أصلا تكوين التنظيم حتى لو كان ترتيب، أول شيء سيؤول إلى تحزب، سيؤول إلى غل، سيؤول إلى سيف. ما يفهمون إيش معنى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما يفهمون إيش معنى اللي يفتون بهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام. ما فيه تكون لي حزب حتى لو اجتمعتوا على خير، لأن معنى تكون حزب يعني تنفرد على المسلمين، معنى تكون حزب يعني تقول هذا منا وهذا مو منا، وهذا مع الجماعة وهذا مو مع الجماعة، وهذا من الشباب وهذا مو من الشباب، وهذا من المكتبة وهذا مو من المكتب، وهذا من الحلقة وهذا بدينا. طيب وش فرقكم عن العصبية القبلية؟ العصبية القبلية أهون، على قضولة تعصب على قرابة على دم، وانت تعصبت على دين فاسد تعادي بالمسلمين. فإذا الناس مختلفين في مسألة الجماعة، ومن أول الدهر يقال لأهل الحق أهل السنة هو الجماعة، ما يظهر الغل من القلب إلا بالثنتين هذه، أهل السنة والجماعة. وقال ابن عباس يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف أو أهل البدعة والاختلاف. القرآن فاصلها، هم لا زالوا يقولون لا يصلح تكون تنظيم ما دام أنه تنظيم، ولا يسألون عن الأقليات يقول ما يخالف يصير عندهم حزب، ولا يقول لك في الانتخابات شوفوا أقربهم ورشحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتزل تلك الفرق كلها، ما دام ما لهم إمام جامع اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. وهذا يقول شوف أقرب جماعة ورشحهم وسووا هذا وخذ خذ من الفساد، ولا مثل ما سووا الآن بعض اللي في وقتنا كان يقول الدساتير حرام، ويوم صار الدستور عند الإخوان المسلمين قالوا لا بأس للمصلحة ولأنه يخفف الشر ولا يجي اللت والعجن. طيب الخامسة، اختلفوا في البدع، هل يستحسن منها ما كان من جنس العبادة أم كل بدعة ضلالة؟ كذلك البدع، ترى هذا الشيخ يقول عن خبرة، أنتم الآن أحمد الله أنكم ما تقرون كتب متأخرين، لو تقرأ كتب متأخرين تلقى الكلام هذا اللي تعجب منه الرجال اللي قال الناس مختلفين، هذا المشرك مسلم ولا المشرك مشرك، لو تقرأ الكتب تلقى من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة وفي بدعة واجبة وفي بدعة كذا، تفصيلات موجود كتب الشاطبي، كتب ابن حجر، كتب النووي، كتب متأخرين سيوطي، تجد مثل هذا. فيقول الشيخ الناس الحين أزعجونا ولجوا وقالوا البدع هل اللي يستحسن واللي ما يستحسن، والكتاب قد حكم بينهم والقرآن أيضا. بماذا؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل في أصح من هذا أو أوضح منه؟ كل من صيغ إيش؟ العموم المطلق. كل بدعة ضلالة في الدين، وكل محدثة بدعة، والناس يختلفون، يقول لا في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. نعم. فذكر صلى الله عليه وسلم أن ما حدث بعده فليس من الدين وأنه ضلالة. ما حدث بعده فليس من الدين، ولذلك ايش يقولون السلف؟ يقولون كفرنا بدين ولدنا قبله، يوم جاء القدر وجاء الاعتزال وكذا، قالوا كفرنا بدين ولدنا قبله، احنا اكبر منه. اما دين الاسلام اللي جدده محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا قديم من ادم قدم الدهر، لكن الاديان الجديده هذه كفرنا بها. الدين اللي انا اكبر من ديني، هذا كفرنا به. ولا ذاك اللي جاي يناظر ناس وقال لهم اني انا ما ادري كيف اقرا في سيره واحد من الصحابه من القدريه، قال القدري فوقت الصحابه ما في قدريه، قال خلاص انتهينا، انت هو جاي بنازعه بحاجه، وقال له انا كنت اقرا في سيره واحد من الصحابه من القدريه، قال ما كان في وقتهم قدرية، وهو يقول القدري، قال خلاص شو نسوي يعني ما دام ما في وقتهم قدريه، وش فحجه خصم. نعم. السادسة أنهم اختلفوا في الكتاب هل يجب تعلمه واتباعه على الآخرين لإمكانه أم لا يجب، ولا يجوز العمل به لهم، فحكم الكتاب بينهم بالآيات التي لا تحصى، منها قوله: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذلك القرآن، وترى هذا موجود في الكتب، لا تحسبون الشيخ يجيب الكلام ده من نسج الخيال، موجود في الكتب. هل طالب العلم يتوجه القرآن مباشرة أو أنه ما يتوجه القرآن إلا بعد شروط، كما قال في الرسالة السابقة لا تنطبق على أبي بكر وعمر، لازم تعرف لغة العرب وتعرف المفردات وتعرف المنطق وتعرف الترتيب وتعرف، ولا أحسن لك في طريقة أخصر، شوف كلام مشايخك وتراهم هم اصلا خلاصه القران تلقى عند المشايخ، يعني هم اللي عرفوا الناسخ والمنسوخ كذا، والقران يعني ما تقدر تصل الحق بنفسك. واذا انت بتقرا القران لازم يصير معك تفسير، والتفسير هذا هم عاد مثبتين على تحريف وتاويل وتظبيطه، فموجود، واللي ما يعرف الكتب موجود بلسان الحال والمقال. هل القران يجب تعلمه أو أنك ما تأخذ القرآن إلا بمنظار مشايخك وأهل مذهبك؟ ومثل الحديث، يقولون أهل المذاهب كل حديث لا يعرف إمامنا فهو ضعيف أو منسوخ أو مؤول، كل حديث لا يعرف إمامنا فهو ضعيف أو منسوخ أو مؤول. ليش طيب تقرأ في الأحاديث مدام إمامك عارف كل شيء؟ وبعضهم قال الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إذا كانوا كذا طيب ليش تقرأ الحديث؟ خلاص هو بيلخص لك وبيعطيك الزبدة. ومثل الآن كلام المتقدمين، وش يقولون الآن؟ القواعد الموجودة عند كل طلبة علم، يقولون كتب المتقدمين فيها إشكالات وفيها شبهات، وبعدين ما بعد تحرر العلم وكذا، فأفضل شيء، وترى تقرر في الأشرطة وتقرر، أفضل شيء وإيش؟ أي أفضل شيء تتأسس على كتب المتأخرين اللي موضحة ومرتبة وكذا، بعدين إذا هذا يمكن بعدين تشوف، إذا حنا عاد ضبطناك وسوينا لك غسيل مخ وبرمجناك يمكن مثل هذاك. ومثل الشباب اللي كانوا مع الأحزاب، إذا قال بروح لابن باز وش يقولوا له؟ نفس الشبهة، يقول ابن باز مو على مستواك. ابن باز ونعم، لو قال لك لا ابن باز فاسد يمكن كنت تنحاش عنهم، لا ابن باز ونعم، بس أنت يا أخي مبتدي ليش تروح لابن باز؟ كان ابن باز يتكلم طلاسم، حنا بنضبط لك برنامج ونأصلك ونفهمك بالاتجاهات وكذا، بعدين إن شاء الله إذا كبرت وشبت يمكن تصل إلى مرحلة ابن باز، يمديك قدمات. وهكذا في كل شيء يسوي لك الأشياء هذه. فأنت يقول الشيخ القرآن طيب حكم ولا ما حكم؟ حكم، إن القرآن واجب تعلمه على كل أحد، وإن القرآن الواضح منه هو الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، مو بالأكثر وبس. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يا سبحان الله، الأعرابي اللي كان يقرأ ويفهم، والصحابي والعرب والناس اللي كانت تقرأ القرآن وتفهمه، فجأة الآن صار القرآن طلاسم. بعدين يخوفونك من كتب المتقدمين مثلا، ولا حتى من القرآن، يقولك ترى لا تلوم إلا نفسك، يمكنك تنجرف، يمكنك ما تفهم. هذا بلسان المقال. في ناس بلسان الحال يجلس طول عمره ما يشرح كتب المتقدمين، طول عمره الواسطية، خلص من الواسطية الحموية، خلص من الحموية تدمرية، خلصنا من الواسطية إلين يموت. طيب خلنا نقرأ، طيب في اللالكائي، خلنا نقرأ في الشريعة، خلنا نقرأ في ما قبل. يقولك لا يا أخي، فيها الحمد لله هذا لخص لك. ولذلك تجد الأخطاء تتناسخ من جيل في جيل، لأن المصدر واحد، تلقي واحد. هذا اللي قال في كتب المتقدمين هو اللي يقيل في السنة. ترى السنة فيها ضعيف وفيها صحيح، فيها منسوخ، فيها وفيها وفيها. فأنت ليش تقرأ الكتب الستة؟ أنت أصلا إذا قرأت مذهبك، مذهبك هو لخص لك اللي في الكتب الستة، وبذلك تتناسخ الأخطاء وتكثر وتعظم، وصرنا نبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال يا مخافوا، وقال إني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بكوا الصحابة، خافوا خلاص بيموت، وهو كان يعني كان ملء السمع والبصر. فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كأني حي معكم. كتاب الله عز وجل، كتاب الله كأنه حي معنا. وبعدين يصبح القرآن هكذا، مثل ما قال بعض المتأخرين، يقول أصبح القرآن مثل سلطان زماننا، بس اسمه في المنبر واسمه على الدراهم، والباقي ما لا يحل ولا يربط. هذا هو أصبح القرآن هكذا. فيقول انظر في الآيات، الله عز وجل يقول ومن أعرض، من أعرض عنه عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وفي الآية الثانية فإن له معيشة ضنكا. وفي الآية الثالثة ومن يعش عن ذكر الرحمن وأعظم القرآن نقيض له شيطان فهو له قرين. والشيخ نفسه ما زكى وأفلح وفهم وانكشفت عنه الحجب، لأن هو نفسه يقول عن نفسه، يقول كنت أول تأصيلي، هذا المؤلف أول تأصيلي يقول عرفت كتب الحنابلة متأخرين، أتقنت الإقناع وكشاف القناع وضبط، وعرفت المواريث وعرفت علوم الآلة، وصرت أفتي للناس نفس شغلات أقراني، وصرت أقضي بعد، وأبوي قاضي وجدي قاضي وجدي مفتي الديار النجدية، والأمور ماشية، ولنا نصيب من الأوقاف، والناس يعني نكتب وصاياهم ونحل مشاكلهم ونوزع مواريثهم. والشرك يميننا ويسارنا ما انتبهنا أصلا، ما انتبهنا. ليش؟ لأن حنا مبرمجين على مسار معين. أبوك وجدك وجد جدك أقرأ كتب الزاد واحكم بين العباد واحمد ربك على عافية واسكت بس. يقول أول من كشف عني الحجب لما قرأت التفسير والحديث، وكان في نية صدق. يقول لما قرأت التفسير والحديث أقرأ الحق وأشوف الواقع، أقرأ الحق وأشوف الواقع، كل مرة أكتشف إن فيه مسافة كبيرة بين المفروض وبين الواقع. ثم عاد كم واحد مثله اكتشف وسكت بلعها. يعني شيخه محمد حياة السندي يسأل الشيخ يقول وش رايك في ذولا اللي يعبدون الحجر النبوي؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، بس ما كان يظهر، يعني ما كان يقوى إنه يعني ما الله هيئه إنه ينكر ويقوم مثل الشيخ وغيره كثير. فالمراد هذا هو، اللي ما يقرأ في القرآن والحديث والسنة والآثار بيعيش في برنامج مهيئ له عاش قبله أمم فيه. السابعة اختلفوا في العالم رفيع العالم، أحسن الله لك، في العالم رفيع المقام في العلم والعبادة إذا عمل. لا هو في تصحيف، لكن يعني الكلمة هذه محتملة، إن تابع النص يعني اللي يتبع النص يعمل بخلافه، بخلاف كلام العالم هذا. لكن بعدها لما قيل فقيل نعم هل يجوز أو لا، فقيل نعم من قلد عالما لقي الله سالما، يعني إنه إذا خالف النص تتابعه، ومن قلد عالما لقي الله سالما. فكأن العبارة قلقة شوي، ويمكن معناها واضح. يقول الشيخ العالم رفيع المقام في العلم والعبادة إذا خالف النص هل أتبع أو لا؟ من الناس من قال من قلد عالما لقي الله سالما، هو مخالف النص، حط بينك وبين النار مطوع، حطه في دار عالم واطلع سالم. وأمثال الأمثال اللي عند العامة هذه. نعم. ف فحكم الكتاب بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا عرفت هذه الآيات المحكمات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه من أن طاعة الأحبار والرهبان من دون الله عبادة لهم، وعرفت حال كثير من الناس وما يأمرون به وما يدعون إليه، وتأملت كلام الله تبين لك الهدى من الضلال. إذا عرفت هذا علاقة الناس بعلمائهم ومتبعيهم سواء الأحياء ولا الأموات اللي مخالفين النص، ممكن الآن العبارة تكون بالشكل هذا: اختلفوا في العالم رفيع المقام في العلم والعبادة، إذا علم بدل عمل تكتفوقها إذا علم تابع النص أن النص بخلافه، إذا علم تابع النص يعني اللي عظم النص أن النص بخلافه بخلاف العالم هذا، هل يجوز تقليده أم لا؟ فيزاد كلمة أن النص ويزاد كلمة تقليده، فقيل نعم من قلد عالما لقي الله سالما، فحكم الكتاب بعكس ذلك، فيكون هذا لعل هذا هو أقرب شيء للمعنى اللي أراده الشيخ. هذا أيضا مسألة سابعة خطيرة، خطيرة جدا، مختلفين الآن في الناس هل يقلدون بإطلاق ولا لازم كذا، والناس ترى بين طرفين، بين طرفين ترى حتى في المسألة هذه، فيه جمود على تقليد الرجال وفيه نسف للرجال بالكلية، وهذا خطأ وهذا خطأ. الجمود يطلعنا متعصبة المذاهب، ونسف الرجال بالكلية مثل ما قال حرب الكرماني في عقيدته قال الذين ينهون عن التقليد مطلقا مبتدع، يعني تقليد الصحابة والتابعين، نسف الرجال مطلقا هذا أيضا يسبب كوارث مثل كوارث الألباني وشلته اللي على كيفهم، يصير الدين على كيفهم خلاص أنا ما يملزم. وقبله بن حزم هو رأس البلاء بن حزم اللي يقول أنا ما يملزوم بالصحابي وما يملزوم بإجماع الناس وما يملزوم بشيء، ملزوم يعني قلدوني بس حط لي مذهبه. الوسط ما هو؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيش تبعوهم بإحسان، شرطين اتبعوهم ترد على من؟ على بن حزم والألباني وشلتهم اللي يقول لا تتبع رجال، وبإحسان ترد على من؟ تعصبة المذاهب يقول قلدهم مطلقا. فجاء القرآن وحكم قال اتبعوهم بإحسان، اتبعوا أبو بكر وعمر وأمثالهم بإحسان، إذا أخطأ أبو بكر وعمر احفظ لقدره وأنت بالإحسان، وإذا ما أخطأ خليه دليلك يدلك، لأن هذول اللي يقولون اتركهم، ابن حزم يقول قول الصحابة ليس بحجة وهم رجال وحنا رجال، هو معناه اتركوا أبو بكر وقلدني، ترى هذا مؤدى كلام. والألباني نفس الطريقة اللي يقول المذاهب كلها محرمة، يعني يتركوا المذاهب أحمد ومالك والشافعي واتبعوا مذهبي أنا، كما قال هو الناس يتبعوني من أندونيسيا إلى المغرب، يقول هو في إشريط الناس يتبعوني من أندونيسيا إلى المغرب، يعني يتركوا مذاهبكم واتبعوني، نفس الكلام، لكن لا هذا ولا هذا، اتبعوا السابقين الأولين بإحسان. إذن ملخص الرسالة هذه وشو؟ إن الخوض اللي من 1400 سنة ولا من مقتل عثمان إلى يومنا، الخوض في الأمور الكبار هو مفصول ومنتهى منه ومفروغ ورفعت أقلامه وجفت صحبه. إذا لماذا يوجد الخوض مع أنه مفصول ومنتهى منه؟ لماذا؟ ما هي الرسالة يبغى الشيخ يوصلها لك؟ لأنك ما آمنت بالكتب والرسل حق الإيمان، لأنك ما آمنت بالكتب والرسل حق الإيمان ولا تأملت في مراد الله منها. أما لو كان إيمانك راسخ بالكتب والرسل وأن واجبة الطاعة واجبة التحاكم، كان أكثر اللي يخوض فيها الناس أنت في سعة وفي راحة منه، بل تعجب يفتح الله عليك تعجب تقول هذا كيف يختلفون فيه، وهي في القرآن مثل الشمس اللي يقول لك لا تحكم على كافر بالنار يمكنني في آخر حياتي أسلم. أنا وش دخلني في آخر حياتي؟ الله وش قال في القرآن؟ ولا الذين يموتون وهم كفار خلاص هذا كافر، وش قال في القرآن؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تجد ترى أنت إذا طبقت الرسالة هذه وفرحت بالقرآن واعتمدت عليه، تراك بتضحك بفضل الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير ما يجمعون، حتى خير ما يجمعون من الكتب. تفرح بالقرآن خير ما يجمعون من الكتب، خير ما يجمعون من الأقوال، وخير ما يجمعون من المذاهب. تفرح بالقرآن وبعدين سبحانه تشوف تعجب تقول ذلك كيف يختلفون، مثل هذاك اللي قال الناس مختلفين في المشرك، هل هو يسمى مسلم ولا يسمى مشرك؟ اعتزه قال يختلفون في هذه، خلاص أجل ما عاد في إسلام، إن كان أصل الإسلام مختلف فيه ما عاد بقى إسلام.